يا بالمن دم جيره ميحرابه الحسن عمك شاب ليه بمصاب. يا بالمن دم جيره ميحرابه يا علي يا بن من دم جرى مي حرابة الحسن عمك شاب ليه في مصاب يمتي المهدي تيهل من غابتك مأجور حبيبي هذا النص عيني يا امتي المهدي تيهل من غيبتك وتصبر الأنظار مبدر طلعتك باسم ثاري الحسن ترفع صرختك تطفي جمرته وتضم جسواب وتطفي جمرته وتضم جسواب عمك المسموم نور المين فوقيت عمك المسموم نور المين فوقيت شاع الوسط قلوبنا نار الوجيت جمرة السمذة وبك من الجبيت وصاب من جور الدهر ما صاب صاب من صور الدهر ما صاب للشاعر الأديب جابر الكاظمي عمك المسموم نور المين فوقي شاع الوسط قلوبنا نار الوجي جمرة السم ذوبت من الجبي صعب من جاري الدهر ما صعب صعب من جاري الدهر غيبتك طالت يبين بارك الله بكم غيبتك طالت يا بين يا آدم ونوح يمترى يا تك المطوية تلوح يمترى يا تك المطوية شوفتك يا الغايبت شافي الجروح سيفك طاري الحسن فلا يا به سيفك طاري الحسن فلا أهويل آيات ما فيهن نافع يا ويل هات ما به النافع دون ما نورك يا غايبنا يشيع وحق حتم يحسين وكسر الظليع ايوه حقطه حتم يحسين وكسر الظليع اي نار هج ركبي القلب لا يهاب اي نار هج ركبي القلب لا يهاب يا من سيفك يقطع بجودي الفتن يا من سيفك يقطع بجودي الفتن كم وكم ثار لك من غير الحسد ما أظن من صايب خفي النساء أيوة حق من صار النجي إخضابه أيوة حق من صار النجي إخضابه يا من سيفك يقطع بودي الفتن كم وكم ثار لك من غير الحسن ما أظن لمصايب طفي النساء أيوة حق من صار النجي إخضابه أيوة حق من صار النجي